الإجابة الصحيحة هي ألف. السهم البرتقالي الرفاف يمكن من الانعطاف إلى اليمين بالرغم من أن الضوء أحمر، مع ذلك أمر بحذر وأترك الأولوية إلى العربات التي قد تأتي من اليسار وكذلك إلى المترجلين الذين قد يتوغلون وسط المعبد.